صحيح المقابر مكان صعب تسمع فيه دوشة، وعمره مكان هادي أبدا، وده لأن التراب اللي هناك بيشيل أسرار كتير جدا، أسرار أكتر مما نتخيل، وكل قبر بيحكي حكاية محدش سمعها ولا شافها قبل كده. وفي عز الليل لما كل الناس تسكت وتنام، أرض المقابر بتصحى وتفضل تحكي عن كل اللي راحوا واللي جايين. وهوات في ناس تقولك ده احنا سمعنا خطوات ولا حتى همسات جاية من بعيد، بس لما بيبصوا حواليهم ما بيلاقوش اي حد، مش بيلاقوا غير القبور في كل ناحية. طب والناس دول عمر ما حد فيهم سأل نفسه ايه اللي مستخبي تحت التراب؟ ايه قصة كل قبر فيهم؟ والاهم، ايه اللي ممكن يحصل لما القبور دي تقرر ان هي تتكلم؟ ما هي اصل المقابر مش مكان للوداع، المقابر حلقة وصل بين عالمين، واللي يتخطى حدود عالم مش بتاعه لازم يبقى مستعد يسمع. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. بعد ما خلصت آخر دفنة جات لي التراب، دخلت على الأوضة الصغيرة اللي عايش فيها أنا وزينب مراتي. مكنتش طايق نفسي ولا حتى طايق الهدوم اللي عليا، كنت حاسس إن أنا بنفخ في قربة مخرومة، شايف العمر بيجري بيا وأنا ما عملتش أي حاجة في حياتي. أول ما فتحت الباب ودخلت، لقيت زينب واقفة بتقلي البتنجان عشان نتغدى. نفخت وأنا بشيل من على جسمي الهدوم اللي مليانة تراب. وإحنا نفضل عايشين كده لحد إمتى يا زينب؟ أوضة في حوش وسط الميتين، وطبعا ما فيش حاجة بتتغير ولا حاجة بتتحسن. قول الحمد لله يا جابر، على الأقل عندنا حطنت ستورنا، غيرنا مش لاقي. أنا في الشغلانة الهم دي وأنا عندي 15 سنة، لا شفت راحة ولا حسيت بطعم الفلوس اللي بشقى بيها، ده احنا يوم بناكل وعشرة لا. شغلانتك سترانة يا جابر، وكفاية ان انت راجل بتشقى وبتأكل بيتك بالحلال. ضحكت وأنا بسخر من كلامها. حلال؟ تعرف الحلال ده بيدخل لنا كام في الشهر؟ زينب، كل اللي حوالينا يا زينب عايشين ملوك، فلوسهم ما بتخلصش، وانا هنا بحفر وادفن زي الحمار عشان يطلع لي في الاخر شويه ملاليم. بس يا جابر ما تقولش كده، ده اللي بيرضى باللي معاه ربنا بيرضيه. احمده احمده وما تخليش الطمع يعميك. طمع ايه بس؟ وانا بطلب ايه يعني؟ انا عاوز اعيش زي الناس. والواد اللي على ايدك ده عاوزه لما يكبر ما يلاقيش ابوه ترابي. بعدين هو ايه يعني، افضل ادفن في الناس كده لغايه لما الدور يجي عليا وادفن؟ ده ليش السودة دي بس؟ هو كل يوم على الاسطوانه دي يا جابر؟ انت ما بتعرفش تحمد ربنا ابدا على حاجه؟ لا اله الا الله، عاوزنا نعمل ايه يعني؟ انا مش هاسكت، اي فرصه تجيلي ان انا اطلع من الحفره دي مش هسيبها. ربنا ينولك اللي في بالك يا جابر. المهم تخلي بالك، الفلوس اللي بتيجي من طريق غلط مش بتدوم ولا حتى بتجيب معاها راحة. هي بس تيجي وانا اعرف ازاي اخليها تريحنا. ايوه، ما انا مش هفضل كده طول عمري. زينب كانت بتسمعني وهي بصالي بحسرة، ما كانش عاجبها كلامي. ايوه انا كنت عارف كده كويس، بس دي واحدة تفكيرها على قدها، عاوزة تعيش وتقضي يومها بالطول والعرض وخلاص. لكن انا كنت عاوز اعيش العيشة اللي بجد، أسكن في مكان نظيف وألبس هدمة كويسة وأكل كمان اللي نفسي فيه. كنت عاوز أبقى زي بقية الخلق، أخرج بقى على وش الدنيا وأجيب اللي نفسي فيه، وزي ما بيقولوا اللي بيدور على حاجة بتجيله. وأنا ما كانش فارق معايا اللي جاي شكله إيه، إنما ربنا بعت لي اختبار وأنا اشتريت دنيتي. أيوة، الفرصة اللي كنت مستنيها جاتلي، وجات لما في يوم سمعت خبط على باب الأوضة في نص الليل. ساعتها قمت من نومي مفزوع، اصل مين هيخبط علينا في وقت زي ده؟ ولما قمت لقيت زينب هي كمان صاحية وقلقانة، فقلت لها وانا متوتر كده، خدي الواد في حضنك وانا هروح اشوف مين، وما تتحركيش من هنا. هزت راسها من سكات وخدت الواد في حضنها زي ما قلت لها، وانا قمت من فرشتي ورحت فتحت الباب نص فتحة، ولما بصيت برا لقيت اتنين رجالة واقفين قدامي، كان باين عليهم ان هم ولاد عز، لابسين اخر شياكة وريحتهم اللي عمري ما شميت زيها كانت سابقاهم. بس اللي لفت نظري بقى ان وشوشهم كانت قلقانة، زي ما يكون انا اللي طبت عليهم في انصاص الليالي مش العكس. وقبل ما اتكلم لقيت واحد منهم بيقول لي بصوت واطي: انت جابر التربي؟ ايوه انا. خير؟ احنا محتاجينك تدفن جثه بس دلوقتي حالا. دفنه دلوقتي؟ ده احنا في نص الليل، ما صبرتوش ليه لما النهار يطلع؟ اكرام الميت دفن واحنا مش فاضيين لاي تاخير، ومن الاخر كده عايزين نخلص من الحوار ده قبل النهار ما يطلع. طب ومين جاي معاكم؟ مفيش حد معانا، ويلا انجز بقى وتعالى شوف شغلك. طب ولا مؤاخذه يعني فين تصريح الدفن؟ لما قلت كده لقيت الراجل التاني اللي واقف معاه مد ايده في جيبه وطلع رزمة فلوس وحطها قدام عينيا. ملوش لازمة التصريح، وعلى فكرة احنا نعرفك كويس اوي وعارفين عنك كل صغيرة وكبيرة، وده مبلغ هيكفيك لشهور قدام من غير ما تحتاج لأي حاجة. المهم الشغل ده يخلص ودلوقتي. بصت للفلوس اللي في ايده، كانت رزمة كبيرة وعمري ما شفت زيها قبل كده غير في الافلام وبس. قلبي بقى بيدق بسرعة وعيني كانت طالعة على الفلوس ومش قادر ابعدها. اللهم صل على النبي، فرصتك وجات لغاية عندك يا جابر. فضلت ساكت شوية وانا ببلع ريق اللي جري على عيشة غير عيشتي، لكن بعد سكوتي اتكلمت: والجثة فين؟ بصوا لبعض بابتسامة غريبة زي ما يكونوا اطمنوا وقالوا ان الموضوع خلص. وبعد كده واحد منهم اتكلم وقال: بره في العربية وكل حاجة جاهزة وتمام، مش مطلوب منك بس غير ان انت تفتح اي قبر وتدفن. دقيقة بس استنوني جايلكم حالا. دخلت الاوضه وقفلت الباب في وشهم، جهزت العده اللي بحتاجها في الدفن وانا شايف زينب بتبص لي وهي مستغربه اللي بعمله. ولما شافتني طالع بالحاجه اتكلمت وقالت لي: على فين يا جاب؟ هيكون على فين يا زينب؟ على شغل طابة. ما انت شايف الحاجه في ايديا ايه؟ شغل في الوقت ده؟ ده عمرها ما حصل. معلش، اصل اهل المتوفي مسافرين وعاوزين يخلصوا كل حاجه ومعاهم تصريح ولا حاجة مش تمام. هو انا برضه اودي نفسي في ده يا زينب، انا شفت التصريح طبعا وكل حاجة زي الفل. نام انت بس وانا اخلص واجيلك على طول. سبتها وطلعت، بس كلامها وطرني، خلاني خفت لا تحصل اي مصيبة واشيلها انا لوحدي. عشان كده اول لما وقفت قدام الرجالة قلت لهم: المهم يا بيه منك ليه قبل ما اعمل اي حاجة، الحوار ده امان ولا هلاقي نكش ورايا؟ امان يا جابر، احنا كمان مش عاوزين اي نكش زيك بالظبط، انت بس تخلص شغلك وتنسى ان الليله دي اصلا عدت عليك، فاهم يا جابر؟ هزيت راسي وانا بحاول اطمن نفسي ومشيت وهم مش ورايا. بصيت بعناية وانا بختار القبر اللي هنفذ فيه المطلوب، لغايه لما وقفت قدام قبر قديم ملوش اصحاب وبقاله كتير قوي ما اتفتحش، بس هو ده المطلوب بالظبط. وفي دقايق كنت فتحته وجهزته، وبعدها حطيت العدة اللي في ايدي على جنب ورحت مع واحد فيهم عشان نجيب الجثة من العربية. ولما رحنا وطلعناها لقيتها متكفنة بس اي كلام، يعني اللي عمل كده لفها بالكفن وما ربطهوش. المهم شلناها انا وهو قدام بعض، بس وانا شايلها ما كنتش مطمن لان الجثة دي ما كانتش متخشبة زي باقي الجثث اللي بشيلها، لكن ما فتحتش بوقي، انا سكت وخفت اتكلم. وأول لما وصلنا عند باب القبر وقبل حتى ما اتحرك خطوة تانية شاورت للراجل بإيدي على الفلوس اللي معاه، وهو ما تأخرش حط رزمة الفلوس دي في إيدي من سكات، وأنا كمان شلت الجثة ونزلت بيها من غير ولا كلمة ولا حتى سألتهم دي بتاعت مين ولا ماتت إزاي. طب أقولك، أنا حتى ما سألتش دي جثة راجل ولا حتى ست. ولما نزلت حطيت الجثة جنب الجثث القديمة اللي مدفونة من زمان، غطيتها بشوية تراب على السريع كده، وبصراحة لا اهتميت بدفن ولا باتجاه قبلة، ويدوب لسه هلف عشان اطلع فجأة لمحت حاجة جمدتني في مكاني. شفت الجثة بتتحرك، كانت حركة بسيطة وخفيفة قوي. اتسمرت ما بقتش عارف اعمل ايه، قلبي بقى بيدق بسرعة، نفسي اتكتم، بس ما كنتش متأكد من ان اللي انا شفته ده بجد ولا من التوتر اللي انا فيه، وعشان كده فضلت مستني يمكن اشوف اللي حصل ده هيتكرر تاني ولا لا. بس مفيش اي حاجة حصلت تاني، الدنيا كانت هادية ومفيش اي حاجة غريبة. وقتها سبت الجثة زي ما هي كده وطلعت على بره بسرعة، واول لما طلعت من القبر لقيت الراجل واقف ومستنيني وكان في ايده رزمة فلوس اكبر من اللي اداها لي قبل ما انزل، وبسرعة مد لي ايده بيها وقال لي: جابر انسى الليلة دي خالص، اوعى حتى تيجي على بالك مهما حصل. مسكت الفلوس وانا ايدي بتترعش، وقلت له وانا صوتي مبحوح من الرهبة اللي انا كنت حاسس بيها: ما تقلقش يا بيه، انا لا شفتك ولا حتى اعرفك. بس هو ما ردش ولا حتى طول في الكلام، ده خد بعضه وركب العربية هو واللي معاه، وانا كنت واقف مكاني، كنت سامع صوت العربية وهي بتبعد وماسك الفلوس وببص لها. الفلوس، من الفلوس، حياة جديدة بقى وهتبدأ قدام عيني. بس وفي نفس الوقت كان في حاجة جوه دماغي بتقولي ان الليلة دي عمري ما هنساها ابدا. وبالرغم من كده خدت الفلوس وانا طاير من الفرحة ومشيت بيها. مشيت وانا ببص حواليا يمين وشمال زي الحرامي، وقبل ما ادخل الأوضة خبيت الفلوس في مكان كده انا موضبه مخصوص، حفرة صغيرة كده في الحيطة، والمكان ده دايما بدكن فيه السجاير اللي بشربها من ورا زينب. امال ايه، ما انا قلت بلاش ادخل عليها كده بيهم مرة واحدة، اصل لو كانت شافتني بالفلوس دي كلها كان زمانها قلبت الدنيا، واكيد كانت هتعرف ان انا عملت حاجة شمال. شلت الفلوس ورجعت لها الأوضة بالقرشين اللي باخدهم في اي دفنة عادية، وعدت الليلة وانا بقول لنفسي بكرة كل اللي حصل ده هيتنسي، انا بس انام واصحى واعتبر ان كل اللي حصل ده ما حصلش، وبكده بقى هنعيش حياتنا ونعمل كل اللي نفسنا فيه. بس للأسف انا صحيت تاني يوم على صوت زينب القلقان وهي بتهز فيا: جابر يا جابر اصحى يا جابر، في حاجة غلط. في ايه؟ والساعة كام دلوقتي؟ مش عارف، بس انا كنت قاعدة برا على المصطبة بنقي الرز، وبعد شوية سمعت صوت جاي من قريب، صوت بنت بتصرخ، قمت ومشيت بين القبور عشان اشوف الصوت ده جاي منين، بس ما عرفتش احدد هو جاي منين بالظبط. وشها كان باين على الخوف، وانا وقتها قلبي وقع في رجلي، بس حاولت امسك نفسي قدامها وقلت لها: بنت اللي بتصرخ بس يا زينة، ده تلاقيهم العيال اللي بيحبوا يلعبوا هنا كل شويه في الحوش اللي حوالينا. لا يا جابر، الصوت ما كانش صوت عيال، دي واحده وعاوزه حد يغيتها. يبقى كنت بتحلمي، نميلك شويه كده وهتقومي زي الفل ان شاء الله. يعني انت مش هتقوم تشوف الصوت ده جاي منين؟ هقوم اروح فين يا زين، احنا عايشين وسط العبور وطبيعي يعني من وقت للتاني تسمع وتشوف حاجات غريبه. ايه، هتعلمي الاموات الادب بقى وتقولي لهم محدش يعمل صوت؟ مش يمكن واحد مستفرد بواحدة هنا ولا هناك؟ لا لا يا اخوي، بقولك ايه، قوم يا راجل شوف ايه الحكاية. ما هو لو كان في اي حاجة من دي كنت شفتيهم، بقولك ايه، ده اكيد تخيلات. بعد كلامي لقيتها قامت تبص من الشباك وهي بتقول لي بصوت واطي زي اللي بتكلم نفسها: بس الصوت كان حقيقي يا جابر، الصوت كان حقيقي وانا مش مرتاحة. سبتها ولفت وشي الناحية التانية، عملت نفسي نايم عشان ما تطولش معايا في الكلام، بس مخي كان بيودي ويجيب. ما لو كلام زينب صح يبقى ده ملوش غير معنى واحد، ان انا دفنت واحدة بالحياة. يا مصيبتك السودا يا جابر، بس انا ما كانش في ايدي اي حاجة اعملها غير ان انا احط الجزمة في بقي واسكت، ما مش معقول يعني كنت اروح اطلعها واجيب الخراب للكل. عشان كده قلت ان احسن حاجة اعمل زي ما الراجل مال، انسى الليلة دي وكأنها ما حصلتش. لكن الحكاية ما خلصتش على كده، لان شكاوي زينب زادت وبقت تقومني من النوم على اي حركة واي صوت تسمعه برا الأوضة، ولا كان جاي عليها بقى انها بتقول لي: في حاجة غلط يا جابر. وانا صبر فيها وقال لها: مفيش حاجة، انت بس اللي اعصابك تعبانة، استهدي بالله واقري القرآن ونامي. وكنت بحاول اليها على قد ما اقدر، بس المشكلة بقى ان انا نفسي اصلا بقيت اسمع اصوات غريبة. كل لما كنت بمشي وسط القبور كنت بسمع نفس صوت الصريخ اللي زينب وصفته، كان يظهر شوية وبعد كده يختفي، وكل مرة يبقى اضعف من اللي قبلها، زي ما يكون اللي بتصرخ دي خلاص ما بقاش فيها حل ان هي تعمل كده. ولما جه اليوم التالت على اللي لقياها الصوت اختفى، وانا لاحظت كده وسكت. لكن زينب كمان لما خدت بالها قالت: غريبة، الأصوات اللي كنت بسمعها اختفت يعني. ردت عليها وأنا بكمل في كتبتي اللي ما كنتش عارف لها آخر: شفتي بقى، قال الكلام يا زينب، أو لما سمعت كلامي وقريت القرآن كل حاجة بقت كويسة. أيوة عندك حق يا جابر، يلا الحمد لله إن هي عدت على خير. والأيام اللي بعد كده عدت في هدوء غريب، بس الهدوء ده خلانا اطمن شوية. حسيت ان الدنيا رجعت زي الاول تاني، بعيد بقى عن القلق والخوف. وبدأت اطلع من الفلوس اللي شلتها شوية بشوية، واشتريت هدوم ليا ولزينب وللعائل اللي حلتنا، وكمان جبت اكل ما كناش نحلم ان احنا نشم ريحته، ودهنت الاوضه اللي الرطوبه كانت واكلاها. اما زينب كانت تسالني جبت الفلوس منين، كنت ارد عليها وانا مبتسم كده واقول لها ولاد الحلال بيساعدوني يا زينب، رزق العيل الغلبان ده. وهي كانت بتسكت وتعمل مصدقه، لكن انا كنت شايف الشك في عينيها. بس بقيت اعمل نفسي مش فاهم نظراتها. وفاتت الايام واحنا غرقانين في العسل، وقلت خلاص الدنيا ضحكت لي. لغايه لما في ليله لقيت زينب بتصحيني وبتقول لي جابر اصحى يا جابر شوف من بره. ما يا زينب بره فين بس، نامي نامي الله لا يسيك نامي. يا راجل في حد ماشي بره، قوم شوف مين، قوم لحسن يكون حرامي. حرامي؟ حرامي وجاي هنا يعمل ايه؟ يسرق الفيلا اللي احنا فيها؟ اسمع الكلام وقوم بقى. قمت وانا بنفخ ومتضايق، لكن لما ركزت سمعت صوت خطوات بره الاوضه، ومعاها لقيت زينب بتقولي بصوت واطي جالك كلامي؟ قلت لك ان في حد ماشي بره. بالصوت فعلا ما كانش طبيعي، الخطوات كانت بتقرب من باب الاوضه، وبعد كده توقف شويه وترجع تبعد تاني، زي ما يكون حد بيراقبنا او قاصد ان هو يخوفنا. بلعت ريقي بالعافيه، حاولت ابان هادي قدام زينب، لكن انا من جوايا كنت بترعش. قمت من مكاني بالراحه ومشيت ناحيه الباب وانا بتسحب، كنت شايف ظل الرجلين كده واقفه تحت الباب، واقفه وما بتتحركش من مكانها. وفي لحظه مسكت اكره الباب وفتحته مره واحده وانا ببص وبشوف من اللي بره، لكن لقيت المكان فاضي، مفيش اي حد بره. فضلت واقف مكاني وانا مش مصدق عينيا، واستنيت ان انا اشوف او اسمع اي حاجه، بس ما كانش فيه غير هدوء، هدوء تام. قفلت الباب تاني ورجعت قعدت جنب زينب اللي وشها كان اصفر من الخوف. حاولت اهديها بس هي ما كانتش مقتنعه. لا مش ههدى، الصوت اللي سمعناه ده مش طبيعي، انا متأكد ان في حاجه غلط يا جابر. ما يمكن حرام زي ما قلت يا زينب. عموما ما تخافيش، انا اول لما النهار يطلع هشتري ترباس جديد واركبه على الباب، وبكده بقى نبقى مأمنين نفسنا ويجيلك نوم وانت مطمنه. صبرتها بالكلمتين دول مع ان انا كنت خايف، وفضلت طول الليل كده صاحي ومش عارف انام من كتر التفكير. واول لما النهار طلع سبت زينب نايمه هي والواد الصغير وطلعت بره الاوضه، قعدت على المصطبة وانا بفكر في اللي حصل. قلت يمكن الهوا النظيف يفوقني بقى ويخليني افكر كويس. بس بعد شويه سمعت صوت جاي من بعيد، صوت جاي من وسط القبور، كانت صرخه طويله قوي زي ما تكون واحدة بتصرخ بحرقة. وقتها قمت من مكاني من غير ما احس، رجلي ساقتني ومشيت وسط المدافن وانا مش عارف رايح على فين. كنت بحاول اركز عشان اعرف الصوت ده جاي منين بالظبط، ومع كل خطوة الصوت كان بيزيد وبيقوى. والغريب بقى ان الصرخة دي كانت بتقطع في قلبي، كنت حاسس ان هي مليانة خوف وألم. صرخة ما كانتش عادية، دي كانت ندى، ندى على حد يساعد وينجد. وفضلت ماشي ماشي لغايه لما وصلت عند القبر اللي دفنت فيه الجثه. كنت سامع الصوت جاي من جوه، ورغم كده كدبت نفسي، ما هو عقلي كان بيقول لي ازاي هتفضل عايشه طول المده دي كلها. ده فات وقت طويل قوي وما كانش فيه ولا صوت ولا حتى حركه، يعني اللي جوه زمانها ماتت وشبعت موت. الله، يبقى مين اللي بتصرخ جوه دلوقتي؟ الخوف اتمكن مني والافكار ما رحمتنيش، حتى الشيطان استغل الفرصه وفضل يلعب بعقلي. وفي لحظه جالي احساس بان القبور كلها هتتفتح واحد ورا التاني، وكل اللي جواها هيطلعوا يهجموا عليا. وعند الفكره دي حسيت ان رجليا مش شايلاني، ما بقتش قادر اقف. الصوت كمان اللي كنت سامعه بقى عامل زي الحيه بيلف كده على رقبتي وبيخنقني. وفجأة ما حستش بنفسي وما دريتش بالدنيا، ما عرفش ايه اللي حصل. بس لما فتحت عيني من تاني لقيت نفسي مرمي على الارض جنب القبر. اخدت وقت وانا بحاول افتكر ايه اللي جابني هنا. حاولت اقوم وانا بسند على ايديا اللي بتترعش، وقبل ما اتحرك بصيت على القبر، كان مقفول زي ما انا مسايبه، بس حسيت ان في عينين بتراقبني من ورا الحجر، عينين شايفاني من جوه. ورغم ان انا مش شايف حاجة، قمت من مكاني بسرعة وانا حاسس ان دماغي بتلف. واول لما ابتديت امشي سمعت صوت خطوات ماشية ورايا، خطوات بطيئة وتقيلة زي اللي كنت سامعها بالليل على باب الأوضة. بصيت ورايا بسرعة بس ما لقيتش حد. جريت بعزم ما فيا وانا حاسس ان انا هقطع النفس، ورجعت على الأوضة وقفلت الباب ورايا زي الهربان. ومع دخلتي عليها لقيت زينب قاعدة في السرير وعينيها كلها رعب، واول لما شافتني داخل بالشكل ده بصت وقالت لي: كنت فين يا جابر؟ هو اللي مبهدلك كده؟ مفيش حاجة يا زينب، كنت بتمشى شوية وتعبت فقلت ارتاح يعني. ومالك بتنهك كده ليه؟ انت كنت بتجري من حاجة؟ ها ده كلب مسعور، خفت ان هو يعضني وانا مش حمل حقن. وانا بكدب عليها قريت في عينيها ان هي مش مصدقة اي حاجة من اللي بقولها، لكن انا ما كانش ينفع اتكلم، كان لازم افضل ساكت كده ومتحمل عشان اللي عملته ده ما ينكشفش ابدا. بس الايام اللي بعد كده كان نار نار، واتفتحت عليا. في يوم كنت واقف جنب قبر من القبور مستني ناس جايين بدفنة جديدة، وزي كل مرة لقيت الرجالة سابقة وهم شايلين النعش، والستات ماشيين وراهم ودموعهم على خدهم. وصلوا عندي وبدأت أعمل شغلي. المتوفية كانت طفلة صغيرة، شلتها على ايديا ونزلت بيها وأنا حاسس بحاجة غريبة. كنت حاسس إن أنا خايف، بس ما كنتش عارف أنا خايف من إيه. كل حاجة كنت بعملها في اللحظة دي أنا متعود عليها وعملتها مليون مرة، لكن إيه اللي خلاني خايف وأنا نازل القبر؟ ما كنتش عارف. حاولت على قد ما أقدر أطمن نفسي بس مفيش فايدة. كنت نازل على السلم وأنا مرعوب، وأول لما نزلت وحطيت البنت في مكانها حسيت بإيد بتمسك كتفي. للحظات فكرت إن في حد نزل ورايا من قرايبها، عشان كده لفيت ابصله وانا ناوي ان انا اقوله يطلع بره، بس ما لقيتش حد معايا. كانش في حد في القبر غيري. رجعت لورا خطوه واحده وانا مرعوب، ومن خوفي اتلخمت واتكعبلت ووقعت على ظهري. ولما عيني جت على الجثه اللي انا لسه حاططها شفتها بتتحرك قدام عينيا بسرعه زي اللي بتنفض التراب من حواليها. ساعتها ما قدرتش امسك نفسي، صرخت وانا برجع لورا، مكنتش حتى قادر اسند نفسي واطلع. ومع كل ده سمعت صوت واحد من اللي بره بيقول: مالك يا جابر؟ فيك ايه؟ رديت عليه وانا صوته بيترعش من الخوف: مفيش، انا بس دخت شويه، انا جاي اهو جاي. حاولت اقوم واطلع السلمتين، بس مع اول خطوه ليا سمعت صوت همس، صوت قريب مني اوي، وبالتحديد كان صوت واحده جنب ودني: ارجع ارجع، خليك هنا، ده مكانك. وفجأة حست بحركة حواليا ولقيت الجثة اللي انا حاططها بايديا بتقوم من مكانها، وبعد كده قعدت. الكفن اتفك من على وشها وشفت عينيها مفتوحة على الاخر، كانت بتبصلي بطريقة نشفت لي دمي. صرخت وانا بجري على بره، كنت سامع اللي واقفين بينادوا عليا وهم قلقانين، بس اول لما طلعت وشفتهم وقعت من طولي من غير ولا كلمة. لما فقت لقيت نفسي في الأوضة، كنت حاسس ان انا راسي تقيل اوي زي ما يكون حد خبطني بحاجة على دماغي. فتحت عينيا بالعافية ولقيت زينب قاعدة جنبي، كان باين عليها انها معيطة، عينيها حمرة ومورمة على الاخر. اول لما شافتني فتحت عينيا قالت لي: الحمد لله الحمد لله انك فقت يا جابر، قولي انت سامعني؟ ايوه يا زينب سامعك، بس دماغي مش قادر منها. هو ايه اللي حصل؟ انت مش فاكر اللي حصل لك في الدفنه؟ لما سالتني حاولت افتكر اللي حصل، بس ما قدرتش افتكر غير حاجات بسيطه قوي. انا كنت في القبر وكنت بشتغل عادي، وبعدها حسيت ان انا مش قادر اقف وبس، مش فاكر اي حاجة زيادة عن كده. الناس شافوك يا جابر، شافوك وانت جوه القبر بتصرخ زي المجانين، وكنت بتقول كلام غريب، بيقولوا ان انت كنت بتزعق وبتقول سيبيني سيبيني، ده كأنك كنت شايف حاجة ومحدش شايفها غيرك. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا بقول لك اللي سمعته منهم. وهم عملوا ايه؟ وانا وصلت لهنا ازاي اصلا؟ الناس كانوا خايفين منك، قالوا ان انت اتلبست وان اللي حصل معاك ده مش طبيعي ابدا، بس برضو شالكوا جابوك لغاية هنا، وانا كنت مرعوبة من منظرك، كنت حاسة ان انت هتموت بين ايديا. بعدها زينب قربت مني وهي بتقول لي: جابر احنا لازم نروح لحد يقرأ عليك، اللي حصل لك ده ما ينفعش نسكت عليه ابدا. لا يا زينب، كله هيعدي ان شاء الله، انا طول عمري وسط الميتين، هاجي اخاف دلوقتي؟ انا اكيد تعبان شوية، اهو بقى هرتاح يومين وهبقى كويس ان شاء الله. ما بلاش مكابرة، مش انت لوحدك اللي متغير، المكان كله في حاجة غلط، انا بقيت اخاف اغمض انا، يحسن يحصل حاجة كده ولا كده. مش هيحصل حاجة يا زينب، اسمعي كلامي، كل اللي احنا فيه ده بس اوهام. قلت لها الكلام ده وانا مقرر بيني وبين نفسي ان مفيش غير حل واحد بس، افتح القبر الملعون اللي دفنت فيه الجثة بقى، واشوف ايه اللي جواه ومخلي شياطينه تطلع عليا. استغفر الله العظيم يا رب، انا طول عمري وانا عشت وسط الميتين وسمعت حاجات كتير قوي، حاجات غيري يخاف منها، لكن انا ما كنتش بخاف، انما لا، اللي بشوفه من بعد الدفنة دي حاجة اكبر مني بكتير. وفي نفس اليوم ده استنيت لغاية لما الليل دخل وزينب كانت راحت في النوم وهي مطمنة ان انا جنبها. ساعتها قمت ولبست الجلابية التقيلة وخدت الحاجة اللي هفتح بيها القبر، وخدت كمان معايا الكشاف الكبير بتاعي، كان قديم ونوره يدوب كشف نص متر قدامي، بس قلت اي حاجة تأدي الغرض وخلاص. طلعت بره بعد ما قفلت باب الأوضة كويس، وفضلت ماشي وسط القبور وانا بتنفض، وصدقني ما كنتش عارف انا بتنفض من الخوف ولا من التعب، قلبي كان بيضرب في صدري وكأنه خلاص هيوقف، وكل لما الهواء يعدي ويهز شجرة جنب مني هتفزع وافز كده من مكاني. وفضلت على الحال ده لغاية لما وصلت للقبر، وقفت قدامه وانا حاسس ببرد بينخر في عظمي، وبعد كده طلعت الحاجة اللي معايا وابتديت اضرب بالشاكوش، وده طبعا عشان اكسر الحجر اللي انا قافله بيدي. وبعد شوية القبر اتفتح وريحته طلعت، في الاول كانت ريحة رطوبة كأنك فتحت صندوق مقفول من سنين، لكن بعد كده الريحة دي قلبت وبقت ريحة وحشة أوي، ما كنتش قادر اتحملها، كنت واقف بقدم رجل وبأخر رجل عاوز انزل اشوف اللي تحت، بس خايف، حتى الكشاف اللي في ايديا نوره بقى بيترعش زي ما يكون هو كمان خايف. وبعد شوية قلت لنفسي ما بدهاش بقى، نزلت خطوة بخطوة على السلم الصغير اللي جوه القبر، ولما وصلت لآخر درجة تحت لقيت الجثة قاعدة على السلم. اتسمرت في مكاني وانا حاسس ان انا في كابوس، كان شكلها بنت شابة ولبسها لبس واحدة بنت ناس، لكن دي ما كانتش في الارض زي ما سبتها، لا، الكفن اللي كانوا لفينها بيه لقيته مرمي بعيد وهي متكومة على اول السلم. يعني ايه؟ يعني هي حاولت تطلع واللي سمعته انا وزينب ده كان حقيقي؟ يعني البت كانت عايشة وانا دفنتها بايديا الاتنين وما سألتش حتى فيها؟ ركعت جنبها، كنت بقرب الكشاف منها وشفت كل حاجة قدامي. البت كانت متخشبة في قعدتها، جثتها منفوخة، الدود حواليها في كل حتة، عيونها وبقها مفتوحين على الآخر زي ما تكون آخر حاجة عملتها قبل ما تموت إن هي كانت بتصرخ. خدت نفس طويل وكنت لسه همد إيدي عشان أشيلها وأرجعها مكانها، يمكن لو دفنتها ترتاح وتهدى، بس قبل ما ألمسها لقيت الكشاف اللي في إيديا اتطفى، حسيت بهوا بارد وشديد أوي بيخبط فيا، وفجأة سمعت صوت خطوات جاية من بره القبر، خفت حد يكون جاي ويشوف القبر مفتوح ويكشفني، وترعبت لما فكرت إن ممكن حد يقفل عليا وأنا معاها. ومع تفكيري في كل ده طلعت جري من القبر من غير حتى محركها. صحيح لما طلعت ملقتش أي حد في المكان، بس بصراحة أنا خفت أنزل تاني، ما هو كفاية لغاية كده. أنا قفلت القبر وأنا باخد نفسي بالعافية، لكن قبل ما أخلص اللي أنا بعمله ده بثانية واحدة سمعت صوت همس جاي من جوه، وقفت اللي بعمله ده وحاولت أركز. أنت دفنتني حية. حسيت بجسمي كله بيتنفض ووقعت على وشي، ومعه وعيتي. الكشاف اللي في ايديا ده نزل على الارض واتكسر. ساعتها قمت بالعافية وطلعت اجري وانا مرعوب. بقيت بخبط في كل حاجة حواليا، ووسط كل اللي انا فيه ده كنت سمع صوت رجلين بتجري ورايا وصوت بيصرخ جوه دماغه بيقول لي: ليه يا جابر؟ ليه عملت كده؟ خدت السكة كلها جري لغاية لما وصلت للأوضة. وقفت قدام الباب وانا نفسي مقطوع من الجري. وقبل ما مد ايدي عشان افتح الباب لقيت زينب بتفتح لي. اول لما شافتني سألتني وهي قلقانة: انت كنت فين يا جابر؟ كنت بشم شوية هوا. مفيش حاجة، ما تقلقيش، انا كويس الحمد لله. لا انت مش طبيعي، انت فيك حاجة. هو انت اللي مخبي عليا يا جابر؟ تعالي بس ندخل جوه ونتكلم، انا جدتي اتجمدت من البرد. دخلنا جوه الاوضه وزينب قفلت الباب وهي مركزه قوي معايا. حاولت اهرب من نظرتها ليا لكن ما عرفتش. كنت لسه افتح بقي واخترع لها كدبه جديده لكن هي سبقتني وقالت لي: بلاش تكدب عليا يا جابر، انا مش عبيطه، قول لي على اللي انت مخبيه. يا زينب مفيش حاجه، انت بس اللي قلقانه بزياده. لا انا حاسه وعارفه ان انت بتعمل حاجه غلط، انت مش زي الاول. اه جوزي وانا حافظاك، مش لسه هتعرف عليك يعني من جديد؟ بصت لها وانا خايف من رد فعلها لما تعرف، وفي نفس الوقت كنت محتاج حد يشاركني الحمل اللي انا شايله. وبعد تفكير شويه اتكلمت بقى وقلت لها: ماشي يا زينب، انا هقول لك على اللي حصل. فاكره لما كنت بتساليني على الفلوس اللي معايا وقلت لك ان ولاد الحلال بيساعدوني؟ ايوه فاكر، بس بتفكرني بالكلام ده ليه؟ في ليلة جالي ناس أكابر وطلبوا مني إن أنا أدفن بنت، كانوا مستعجلين وعاوزين كل حاجة تتم بسرعة وفي نص الليل، وعرضوا عليا مبلغ كبير أوي وأنا وافقت. زينب قربت وقعدت جنبي وهي بصالي ومستنيني أكمل، وأنا كملت وأنا حاسس إن اللي بقوله ده بيوجع قلبي. دفنتها وكل حاجة كانت عادي، بس لما لقيت إن الحال معانا بقى غريب قلت أروح أشوف فيه إيه. لما وصلت لهنا لقيتها بتخبط بايديها على صدرها وهي بتزعق: يا لهوي، انت دفنت واحده في نصاص الليالي من غير ما تسال عن اي حاجه؟ طب مين اللي جم معاها دول وشفت تصريح دفنها بعينك ولا لا؟ المبلغ اللي عرضوا عليا كان كبير وانا كنت محتاجه عشان نعرف نعيش. ودلوقتي كنت فين؟ رحت القبر اشوفها، بس لقيتها زي ما دفنتها عادي، مفيش اي حاجه غريبه. وايه اللي خلاك تفتح القبر من اصله؟ ما اعرفش يا زينب، هو تحقيق، انا كنت عاوز اطمن وخلاص. وانت دلوقتي مطمن؟ ايوه، على الاقل دلوقتي متاكد ان هي ميته. قلت الكلام ده وانا بكلم نفسي بصوت واطي، وزينب حاولت تسالني عن اللي بقوله لكن انا دخلتها في حوار تاني عشان ما تاخدش بالها، لان صدمتها فيا كانت هتبقى كبيره قوي لو عرفت ان انا دفنت البنت وهي لسه عايشه. وبعد ما خلصت كلامي معاها نمت بقى في فرشيتي وانا مش قادر انسى المنظر اللي شفته. صورة البنت كانت قدام عينيا ومش بتفارقني، بس برضه كنت بحاول اطمن نفسي واقول ان الحال هينصلح. لكن من بعدها وانا ما شفتش يوم واحد عادل. كل لما كان يجي لي دفنه ما كنتش بعرف اشوف شغلي، وكل قبر كنت بفتحه كنت بسمع صوت طالع منه، صوت البت وهي بتهمس باسمي وبتنادي عليا: جابر تعالى يا جابر. في الاول كنت بقول ان دي تهيؤات وان عشان موضوعها يعني شاغلني فبقيت هلوس، لكن لما الحكاية اتكررت وبقيت مع كل قبر افتح واسمع الهمس ده اتأكدت ان اللي بسمعه حقيقة، وان البت دي مش بعيدة عني، لا دي بقت حواليا في اي مكان بروحه. ومش بس كانت قريبة مني انا، دي زينب هي كمان حالها اتقلب. كنت ببقى قاعد معاها كده وبنتكلم، وفجأة لقيها قطعت كلامها وقالت لي: جابر انت مش سامع حاجة؟ حاجة يا زينب؟ في صوت عياط جاي من بر. هو احنا في مارينا يا ولية؟ ما طبيعي تسمع صوت حد بقى عيط، تلاقي واحدة جاية تزور جوزها ولا حاجة. ايوة يا جابر انا فاهم الكلام ده كويس، بس الصوت ده انا بسمعه ليل ونهار لما زهقت. ايه اللي بتعيط على جوزها دي بتبات هنا وما بتروحش؟ ما يمكن بيتهيألك. لا مش تهيؤات، الصوت بيبقى واصل لدماغي من جوه وبطلع ابص وادور مش بلاقي حد، ده صوت بت وبتعيط بحرقه يا جابر. ما كنتش عارف ارد عليها، اصلها ولا ايه ولا بيحصل لها ده بيحصل معانا كمان، ومش بس وانا صاحي، لا ده وانا نايم كمان كنت بقوم مفزوع من مكاني، وده لما بحس بايد بتمسك كتفي وبتهزني عشان اصحى. في الاول كنت بفتكرها زينب، عشان كده كنت بقوم وانا بقول لها ما عاوزها يا زينب بتصحيني ليه حرام عليكي. بس لما كنت افتح عينيا وابص حواليا كنت بلاقيها في سابع نومه ومش دريانه باي حاجه. وفضلت كل الليل على كده لحد لما النوم بقى ضيف عزيز قوي عليا، بيجي كل فين وفين، وده خلى اعصابي تتعب اكتر واكتر. الجسم كان بيطلب النوم لكن الدماغ مش ساكته، ومع كل قرش كنت بصرفه من الفلوس اللي خدتها كنت بحس بنار بتكويني، بس ما كنتش عارف اعمل ايه. انا كان نفسي الاقي حل يخلصنا من كل اللي احنا فيه ده، وبرضه مفيش. الافكار كانت بتروح وتيجي كده في دماغي لدرجه ان انا فكرت في مره اروح ابلغ عن نفسي وارتاح، بس رجعت وقلت ان انا لو بلغت انا اللي هشيل الليله كلها لوحدي، ثم انا معرفش اي حاجه عن الناس اللي جم وجابوا لي البنت دي، ولو بلغت والبوليس قدر يعرف اصلها وفصلها مش بعيد يطلعوني انا الشيطان بقى اللي حرمتهم من بنتهم. الفكره نفسها كانت بترعبني اكتر من الرعب اللي انا بشوفه كل ليله، عشان كده فضلت ساكت ومتحمل. بس زينب بقى هي اللي كانت بتدفع تمن ذنب هي ملهاش فيه. في ليله صحيت على صوت حركه غريبه قوي، واول لما فتحت عينيا لقيت زينب واقفه قدام الدولاب بتلبس عبايتها السودا، العبايه اللي مش متعوده تلبسها غير لما يكون في حاجه مهمه. كان شكلها غريب، والطريقه اللي بتتصرف بيها كمان كانت اغرب. ولما خلصت شلت الواد على ايديها وفتحت باب الاوضه وطلعت على بره. في الاول شكت فيها، قلت اكيد زهقت من العيشه معايا بقى وناويه تهرب وتاخد الواد معاها. عملت نفسي نايم وفضلت متابعها، ولما طلعت وقفلت الباب قمت من مكاني ومشيت وانا بتسحب وراها عشان اشوف بقى هي ناويه على ايه. الدنيا كلها كانت ساكته بشكل مخيف. ولا رعبني اكتر بقى ان انا لقيت زينب ماشيه وسط القبور. كانت ماشيه من غير ما تبص يمين ولا حتى شمال، زي اللي عارفه بالظبط طريقها كويس. اما انا بقى ففضلت ماشي وراها وانا سايب مسافه بيني وبينها، كنت عاوز اعرف اخرتها ايه. بس من بعيد لمحت واحده واقفه وبتشاور لها، ما كنتش قادر احدد مين اللي واقفه في الضلمه دي. بس فضلت ورا زينب اللي كانت ماشيه ناحيتها زي المسحوره، وكل لما كانت تقرب منها البنت دي تبعد وتختفي وسط القبور. الخوف اتمكن مني، ما كنتش قادر اتحمل اكتر من كده. كنت حاسس ان البت دي مش طبيعيه واخده زينب لطريق خطر. وفي لحظه ندهت على زينب بسرعه، زينب ارجعي زينب. بس هي ما سمعتنيش، كانها في عالم تاني لوحدها. وفجاه البنت اللي كانت ماشيه قدامها اختفت، وزينب فضلت تلف حوالين القبور لغايه لما وقفت قدام القبر اللي انا بهرب منه. والمصيبه الاكبر بقى ان انا لقيت القبر ده مفتوح. ساعتها ما قدرتش امسك نفسي وجريت عليها وانا بصرخ فيها عشان تفوق وترجع. واول لما وصلت عندها بقيت اهز فيها واقول لها فوق يا زينب، رايحه على فين واخده الواد معاكي. مع هزتي ليها لقيتها بتبص لي بصه غريبه كانها مستغربه اللي انا بعمله، واتكلمت بعد كده بكل برود، هتفنه، ده مكانه الطبيعي زي اللي اتدفنت هنا بالظبط. لما سمعت كلامها شدت الواد منها بسرعه ومسكتها من دراعها وانا واخدها بعيد عن القبر ده، ورجعت بيهم على الاوضه وانا بعيط زي الحريم. حتى الواد هو كمان كان بيعيط وكانه حاسس باللي انا فيه. وانا بعيط بصيت لزينب اللي كانت فاقت فجاه كده وهي مش مستوعبه اللي بيحصل. وبعد ما فاقت فضلت تسالني وكانها فقدت الذاكره او ما كانتش واعيه اصلا لكل اللي حصل معاها. في ايه يا جابر؟ انت بتعيط كده ليه؟ طب الواد ماله؟ رد عليا يا جابر، هو انا لبست كده امتى؟ طب هو احنا كنا بره؟ ما كنتش عارف ارد عليها، بس من كتر اسئلتها وعياط الواد اللي كان بيضغط على دماغي انهارت. لقيت نفسي بحكي لها على كل حاجه عملتها، البنت اللي دفنتها وطلعت عايشه، وكل الرعب اللي شفته من يومها. وبعد ما قلت كل حاجه قعدنا احنا الاتنين ووشنا في الارض زي ما تكون الدنيا وقفت بينا. ولما النهار طلع علينا واحنا على نفس القعده دي، لا هي بتتكلم ولا انا كان ليا عين اقول لها اي حاجه. ف فجأة لقينا الباب بيخبط وصوت من بره الناس بيندهوا عليا عشان دفنة جديدة. كنت عامل نفسي مش موجود، او اطلع بقى اقول لهم يشوفوا لهم حد غيري، لكن ساعتها لقيت زينب بتقولي قوم يا جابر قوم شوف شغلك، ولما ترجع بقى لما نشوف هنعمل ايه. قمت من مكاني بالعافية وسبتها وطلعت للناس اللي مستنياني. كنت حاسس ان انا بتحرك زي الآلة، بعمل اللي ايديا اتعودت عليه وبس، لكن من غير تفكير ولا حتى احساس باي حاجة. وبعد ما خلصت وادوني حسابي واللي واقفين بدأوا يمشوا واحد ورا التاني، لقيت واحد واقف على جنب عينه متثبتة عليا مش بينزلها ابدا. لما بصيت في وشه وركزت افتكرته على طول، ده كان واحد من اللي جولي عشان ادفن البنت دي، هو اللي شالها معايا بايدي الاتنين لغاية القبر. وفي ساعتها ما حسيتش بنفسي غير وانا بجري ناحيته وبمسك في خناقه، فضلت اشتم والعن اليوم اللي انا شفته فيه. بس هو رد فعله كان غريب، كان بيعيط ومش بيحاول حتى ان هو يبعدني، وكل اللي هو عمله انه شدني بعيد عن الناس المتبقيين. واول ما بقينا مش قدام عينيهم لقيته بيتكلم معايا وبيقول لي افهم من اللي بتعمله فيا ده ان حصل لك زي اللي حصل لنا؟ حصل لكم ايه؟ ده اللي حصل لي كانت بلاوي بلاوي مسيحه. انا حياتي باظت من ساعه الليله الملعونه دي، ده غير ان مراتي وابني بقوا في خطر. بقول لك ايه، انا مش متعت من هنا غير لما تفهمني ايه اللي انتوا عملتوه بالظبط. قبل ما افهمك اي حاجه اعرف ان انت مش لوحدك في اللي انت فيه ده، احنا كمان حياتنا اتقلبت من بعد اللي حصل. انتوا مين وايه حكايتكم بالظبط؟ واخلص من الذنب اللي مطوق رقبتي ده والرعب اللي انا عايشه ازاي؟ مش مهم احنا مين، احنا كنا ثلاثة اخوات، انا والمرحوم اللي انت لسه دفنه بايدك ده، واختنا اللي دفنها بالحياة. اتخدعنا من بني ادم حقير كذب واتهمها في شرفها، بس هي قالت ان ده كذب وافترى، وكان المفروض ان احنا نصدقها هي ونقف جنبها ونحاول نجيب حقها كمان. لكن الحقيقة ان احنا كنا عاوزين نصدق، ايوه كنا عاوزين نصدق عليها اي حاجة عشان نخلص منها. طب انت عارف سارة كانت ايه بالنسبة لنا؟ كانت 10 مليون جنيه ماشيين على الارض، يعني هي لو ما بقتش موجودة الفلوس دي هتبقى بتاعتنا. واه عشان كده التهمة دي كانت الحجة الوحيدة اللي نفذنا بيها اللي احنا عاوزينه. بس من بعدها بقى، ايوة كمل بقى، ايه اللي حصل لكم بعدها؟ ولا استنى انا اقولك، انتوا بقيتوا تشوفوها في كل مكان تروحوا فيه، ولا بقيتوا تسمعوا بقى صوتها وصريخها كل ليلة عشان حد ينجدها؟ انت تعرفت الكلام ده منين؟ عرفته لان انا عايش فيه، انا شريك معاكم في الجريمة دي، وقالت عندي الجراء ان انا بلغ، يمكن كنت ارتاح لما اخد جزائي. جزائك؟ جزائك هتاخده زي ما احنا ما اخدناه، سارة مش هتسيبنا. انا اخويا مات بعد ما شاف الرعب كل ليلة بعينه، وانا خسرت كل حاجة، فلوسي ومراتي وعيالي، يعني خلاص ما بقاش ليه حد. وانت كمان. لا انا كمان ايه، انا مش هستنى ان انا اخسر مراتي وابني، ولا ان انا اموت وزنبها في رقبتي. لا انا الطمع عماني لكن في ايد ان انا اصلح كل حاجة. يعني هتعمل ايه؟ هبلغ عن نفسي، ولو انت عاوز تنضف بجد تعال معايا، ولو مش عاوز بقى انا معرفش عنك اي حاجة، انا هقول اللي عندي وبس. سبته واقف في مكانه وهو لسه بيعيط، ورجعت على الاوضه اللي فيها زينب ومرجوعي، لقيتها لما هدومها واخده العيل ومستعده ان هي تمشي، وانا ما منعتهاش، بالعكس وصيتها ان هي تمشي وتبدا حياه نظيفه بعيده عن الارض دي، ووصيتها كمان تاخد بالها من نفسها ومن ابننا. ورحت سلمت نفسي ودينا اهو في السجن وبحاول اكفر عن ذنبي. جابر خلص حكايته ودموعه كانت نازله على وشه، ولما خلص قلت له وانا بقفل الملف بتاعه، مش معقول اللي حكيته ده يا جابر، انا صعب عليا كأخصائي اجتماعي ان انا اصدقه، انا بصراحه يعني كده مش بصدق في الكلام ده. صدقني يا باشا كل حاجه حكيتها لك حصلت، كل الرعب اللي انا عشته كان حقيقي، وكان لازم اصلح غلطتي واحمي مراتي وابني، وادعي لي يا باشا، ادعي لي ربنا يغفر لي ويسامحني. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر كاتبة نورة حسين على كتابتها الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي، كمان بشكر كاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة.